الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطاهرين. هذه الحلقة 16 من مسلسل تأملات في المناجات الشعبانية. إلهي، فإن عفوت فمن أولى منك بذلك؟ أنت ولي العفو، وكل من يعفو من عندك يأخذ العفو. أنت الذي علمتنا العفو، أنت الذي أعطيتنا العفو، أنت الذي وهبتنا العفو، فمن أولى منك بالعفو؟ إذا عفوت فهذا شيء ليس غريبا عن صفة كرمك وصفة رحمتك، فنحن عبادك أخذنا منك العفو وتعلمنا منك العفو واستجبنا لك في العفو، لأن أنت يا رب دعوتنا إلى العفو. فنحن إذا نعفو نستجيب لطلبك ودعوتك، ونتعلم من عندك، ونأخذ العفو من عندك. فمن أولى منك بالعفو؟ إذا عفوتنا فهو الذي نتوقعه من عندك، وهو الذي نتمناه من عندك. إلهي، فإن عفوت فمن أولى بذلك؟ فمن أولى منك بذلك؟ وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. قد يكون أجلي أنا قادم قريب ولست أعلم، الآجال مخفية عنا، الله عز وجل أخفى آجالنا عنا، وقد يكون أجلي قادم وقريب، قادم قريبا، ولا أملك عملا أقدم به عليك وألقاك به. ما عندي عمل، ما عندي عملا صالحا أتزود به لهذه الرحلة الطويلة التي يكون فيها التقوى خير زاد. خير زاد التقوى في تلك الرحلة الطويلة. إذا ما عندي، أنا ما عندي شيء، أعلم بنفسي إلهي، ما عندي عمل صالح وما عندي تقوى أتزود بها لهذه الرحلة الطويلة. إذا ما عندي هذا ولا ذاك، لا محالة أتقرب إليك، أتوسل إلى رحمتك، أتوسل إلى رحمتك بالإقرار بالذنب. الإنسان الذي لا يملك عملا صالحا إذا قدم على ربه يقدم له الاعتراف والإقرار، والاعتراف والإقرار هما وسيلتاه إلى الله عز وجل. فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. هذه العبارة، هذه الفقرة من الدعاء إشارة إلى الآية 35 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الآية الكريمة تأمرنا بثلاث: التقوى أولا، اتقوا الله. اثنين: أن نبتغي إلى الله تعالى الوسيلة. ثلاثة: نجاهد في سبيل الله. الوسيلة هي الذريعة، الوسيلة هي السبب الذي نتوصل به إلى الله تعالى. ابن كثير في تفسيره يقول الوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. الإنسان لو يقصد شيء ويريد يستحصلها يتوسل بها إلى وسائط وذرائع حتى يستحصلها، هذه الوسيلة. الوسيلة السبب والذريعة، الذريعة والسبب الذي يتوسل بها الإنسان إلى ما يطلبه. أن تلاحظوا، أنا أريد أوضح كلمة الوسيلة الواردة في الآية 35 من سورة المائدة، والتي يشير إليها الإمام عليه السلام في هذه الفقرة، أريد أوضحها أكثر. لاحظوا، نحن في الطبيعة نتوسل إلى كنوز الله في الطبيعة، الله عز وجل إلى كنوز في الطبيعة، نتوسل إلى هذه الكنوز بالوسائل، الوسائل النفط من كنوز الله تعالى في الطبيعة. الله عز وجل مدخرنا في الطبيعة هذا الوقود الهائل الذي يستخرج الإنسان منه كل يوم عشرات الملايين من البراميل ويستعينون به. الله عز وجل معطينا في هذه أودع لنا في هذه الأرض كنوزا من رحمته، أودع لنا المعادن، أودع لنا الفحم، أودع لنا الأحجار الكريمة، أودع لنا الرخام، أودع لنا في هذه الأرض كنوزا كثيرة، أودع لنا الكهرباء من ودائع الله تعالى في هذا الكون. الكهرباء، نحن نتوسل إلى هذه الودائع بالأسباب، بوسائل، نستخرج النفط بوسائل، نستخرج الكهرباء بوسائل، نستخرج الفحم الحجري بوسائل، نستخرج البترول بوسائل، نستخرج الطاقات الموجودة في هذا الكون بوسائل، نسخرها الله عز وجل سخرها إلنا، ولكن جعل لنا إليها وسائل وأسباب وذرائع. احنا نحن عن طريق الكهرباء نستخرج الحرارة والبرودة، الحرارة في الشتاء، الدفء في الشتاء، والبرودة في الصيف، نستخرجها من الكهرباء، نجعل الكهرباء ذريعة وسيلة لاستخراج كنوز الرحمة، نستخرج الحركة من الكهرباء، نستخرج الحركة من الطاقة من البخار. كذلك فيما وراء الطبيعة، الذي يجري في الطبيعة وما وراء الطبيعة، سواء الله عز وجل إلى كنوز من الرحمة، من رضوانه ورحمته وعفوه وعلمه. الله عز وجل إلى كنوز فيما وراء الطبيعة، وجعل من وتوبته كذلك من كنوزه التوبة، وجعل لنا وسائل إلى هذه الكنوز. يقول لنا سبحانه وتعالى: إذا ابتغيتم كنوز رحمتي فيما وراء الطبيعة فشأنكم في الطبيعة، هناك كنوز من الرحمة في ما وراء الطبيعة، ابتغوا إليها الوسيلة. وهذا هو معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يعني إذا حبيت أن تكسب مرضات الله، القرب من الله تعالى، رحمة الله، عفو الله، الإحسان من عند الله، رضوان الله، إلى آخره من كنوز رحمة الله، فلا بد أن تتخذوا إلى كنوز رحمة الله الوسائل التي توصلكم، تحقق لكم وتوصلكم إلى هذه الكنوز. شأن ما وراء الطبيعة شأن الطبيعة، كيف إذا أردتم أن تبلغوا الكنوز التي جعلها الله في الطبيعة تبتغون إلى ذلك الوسيلة، كذلك إذا ابتغيت الكنوز التي جعلها الله تعالى فيما وراء الطبيعة عليكم أن تبتغوا ذلك بوسائلها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وهناك وسائل كثيرة الله عز وجل جعلها لنا نبتغي إليها الوسائل. هناك طائفة من الكنوز، كنوز رحمة الله، الله عز وجل جاعل لنا إليها وسائل. من هذه الكنوز رحمة الله، عفو الله عز وجل، القبول من عند الله، الله يتقبلنا، القرب إلى الله، الله عز وجل يقربنا. وهناك وسائل توصلنا إلى هذه الكنوز. ابتغوا إليه، يعني إلى الله، إلى كنوز رحمة الله، إلى قرب الله، إلى مرضات الله، إلى غفران الله، إلى عفو الله، إلى رحمة الله، إلى رضوان الله، الوسائل. هذه الوسائل كثيرة، أنا أذكر لكم طائفة من الوسائل حتى نجي بعد ذلك إلى توضيح كلمة الإمام عليه السلام: وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. هناك طائفة من الوسائل، من جملة هذه الوسائل الصبر والصلاة تبلغنا إلى كنوز رحمة الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة على ما تريدون، على ما تحبون أن تبلغوه من رحمة الله ورضوان الله. الصبر والصلاة يوصلانكم إلى ما تحبون من مرضات الله ورحمته الواسعة. من ذلك الصبر والتقوى. إخوة يوسف عليه السلام لما اكتشفوا يوسف بعد تلك الجولة، لما اكتشفوا أن عزيز مصر هو أخوهم يوسف الذي أضعوه في البئر، قالوا له: أئنك لأنت يوسف؟ قال لهم: أنا يوسف وهذا أخي، إنه من يتقي ويصبر. هذه الآية هي روح سورة يوسف، جوهر هذه السورة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا وصلت إلى هذه المرحلة والله عز وجل أعطاني هذا الموقع العزيز الرفيع في الدنيا والآخرة، مو فقط في الدنيا صار عزيز مصر، هذه ما إلى قيمة، في الآخرة يوسف الصديق موقعه العظيم في الآخرة في الجنة. بماذا حققت، بماذا توسلت، إلى هذا الموقع بالصبر والتقوى. بالتقوى والصبر اتقيت الله واصبرت في المحنة والشدة، اصبرت في السجن، اصبرت في البير، اصبرت في الأسر، في الأسر والرق، صبرت واتقيت الله عز وجل. الله أعطاني هذا الموقع الرفيع. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن التقوى والصبر من الوسائل التي توصلنا إلى رحمة الله تعالى. في القرآن الكريم في سورة البقرة 197، فإن خير الزاد التقوى، التقوى زاد إلى الله عز وجل. في طريقنا إلى الله، في الرحلة إلى الله، الرحلة الصعبة، الرحلة العسيرة، الوسيلة اللي توصلنا إلى الله، إلى رحمة الله، إلى عفو الله، أفضل الوسائل، من أفضل الوسائل التقوى. فإن خير الزاد التقوى. هذه وسائل، هناك وسائل كثيرة. العمل الصالح أعزائي، العمل الصالح وسيلة توصلنا إلى الله، وسيلة بالسين توصلنا بالصاد. العمل الصالح وسيلة توصلنا إلى الله تعالى. يقول تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. توصلنا إلى مغفرة الله. العمل الصالح يوصلنا إلى مغفرة الله. العمل الصالح يوصلنا إلى الأجر من عند الله. العمل الصالح يوصلنا إلى القرب إلى الله تعالى. من الوسائل القرآن. هذه أنا أشرح الوسائل، موضوع نافع جدا. هذه وسائل الرحمة، وسائل الرحمة. الذين يبتغون وسائل الرحمة إلى الله عز وجل، يبتغون وسائل الرحمة يستمعون إلي جيدا. من وسائل الرحمة إلى الله القرآن. القرآن من وسائل الرحمة. يهدي به الله، المائدة 16، يهدي به الله يعني بالقرآن. القرآن وسيلة من وسائل رحمة الله. بالقرآن نتوصل إلى هداية الله تعالى. القرآن وسيلة إلى الهداية. وسيلة بالسين، نتوصل بالصاد، نتوصل به يعني بالقرآن إلى الهداية. نستنير بالقرآن، نهتدي بالقرآن، نفهم، نعي، نفقه بالقرآن، نعرف الله تعالى بالقرآن، نعرف أسرار الكون، أسرار الوجود بالقرآن. القرآن كتاب الله، وسيلة إلى المعرفة والوعي ورحمة الله ورضوان الله وهداية الله. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا القرآن يهدينا إلى سبل السلام، يخرجنا من سبل المشاكسة والمشاققة مع الله تعالى. إذا اهتدينا بالقرآن، القرآن يخلينا على الصراط المستقيم إلى الله، سبيل السلام والوئام، ويخرجنا عن سبيل المشاققة. اللي يأخذ بالقرآن ما يشاقق الله تعالى. فإذا القرآن من سبل السلام، القرآن من وسائل الهداية إلى الله، القرآن وسيلة تخرجنا من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. القرآن وسيلة للهداية إلى الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.